خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أنبل وصايا قدماء المصريين هذه الوصية: لا تنم في الليل وأنت خائف من الغد، فالإنسان لا يعلم ما سيكون عليه الغد. الله في كماله والإنسان في عجزه. رسالة. شم النسيم. شم النسيم أو عيد الربيع هو أول عيد من أعياد الأمم، عرفه المصريون قبل أكثر من 5000 عام. أطلق الفراعنة على عيد الربيع عيد شمو، أي عيد الخلق والبعث الجديد للطبيعة، ثم حرف اسم شمو إلى شم وأضيفت إليه كلمة النسيم الذي يستنشقه الناس في هذا اليوم. لشم النسيم أطعمته التقليدية المفضلة والتي انتقلت من المصريين القدماء لتفرض نفسها على أعياد الربيع، وتشمل الفسيخ والبيض الملون والبصل والخس والملانة، ولكل منها دلالته من الناحية لا تقادية وفوائده الصحية والعلاجية. فكرة نقش البيض وزخرفته ارتبطت بدورها باعتقاد قدماء المصريين أن ليلة عيد الربيع هي ليلة القدر التي يستجاب فيها الدعاء، فكانوا ينقشون على البيض الأدعية والأمنيات ويجمعونه في سلال يتركونها في شرفات المنازل أو يعلقونها على فروع الأشجار حتى تتلقى بركات الإله عند شروق الشمس. شكرا لصديق البرنامج خالد عبد الوهاب السيد على رسالته الوافية والجميلة. مثل. زي سلام الموردي على الفسخاني. هذا المثل يضرب لوصف حال بعض الناس في التعامل مع غيرهم بالاكتفاء بالسلام العابر وكلمات قليلة تفي بالغرض، وكأنه بائع ورد يخشى على يديه وملابسه أن تتأثر لو اختلط ببائع الفسيخ، فيكتفي بالسلام عليه من بعيد. زي سلام الموردي على الفسخاني. علم. أسماك شم النسيم. بمناسبة حلول شم النسيم والإقبال على الفسيخ والرنجة، هذه بعض المعلومات الهامة. أظهرت دراسة لمركز بحوث الإشعاع أن بعض أسماك الرنجة المدخنة تحتوي على 14 نوعا من الفطريات تسبب التسمم الغذائي واحتمالات الأمراض الخطيرة والتشوهات الخلقية للأجنة. يمكن الكشف عن سلامة الرنجة بعدة طرق، منها الضغط على الفتحة الموجودة قرب الذيل، فإذا خرجت مواد لزجة وغازات تكون السمكة فاسدة. الرنجة السليمة تكون ذهبية اللون، أما إذا تحول اللون إلى الأصفر الباهت فإنها تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الطريقة الوحيدة لتجنب الضرر قدر الإمكان هو تعقيم الرنجة بوضعها داخل الفرن حتى تصل الحرارة إلى جوف السمكة. اعتاب أشعب أن يتطفل على جماعة من الناس كلما جلسوا لتناول طعامهم حتى أضجرهم وجعلهم يكرهون قدومه، وذات يوم هبط عليهم كعادته. ماذا تأكلون؟ نأكل سما. نعم نأكل سما زعافا يا أشعب. أفسحوا لي مكانا يا إخواني، الحياة بعدكم حرام. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.